فصار الاستثناء ملاحظا فيه. ها؟ لا، الامر الاول قلنا انه ما علل في احد المسلك. ملاحظا فيه ان الايمان المطلق يستلزم علم المراد وترك المنهيات، وهذا امر لا يجزم به الانسان من نفسه، فهو يستثني لهذا السبب. واضح؟ فانا اقول ان شاء الله، يعني لاني ما اجزم اني ان يكون كل واجب وتركت كل محرم، لا اجزم بذلك، فاقول ان شاء الله. طيب، يقول: وهذا لا يجزم به الانسان من نفسه، ولو جزم به من نفسه لكان قد زكى نفسه. لو قال انا اجزم باني فاعل لكل المامورات تارك لكل المحظورات، فهذا تزكية للنفس. وقد قال الله تعالى: فلا تزكوا انفسكم. وايضا وشهد لها بانه من المتقين الابرار، وكان ينبغي على هذا ان يشهد لنفسه انه من اهل الجنه، وهذه لوازم ممتنعه شرعا. لو انك قلت انا مؤمن بدون ان شاء الله، وقصدت الايمان المطلق المستلزم لفعل المامورات والمحظورات، لكنت قد شهدت لنفسك بانك من اهل الجنه، لان من كان هذا وصفه فلا بد ان يكون من اهل الجنه، وهذا حرام. ما يجوز الانسان ان يقول انه من اهل الجنه. لو قال قائل: انت من اهل الجنه، فقلت نعم وجزم، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. تقول ان شاء الله ارجو. كذلك الايمان الذي يراد به فعل المامورات والمحظورات، ما احد لا احد يجزم به. فهذا مأخذ السلف في الاستثناء في الايمان. انتبه، فاذا قيل لك انت مؤمن فقلت نعم، ولا قلت ان شاء الله، صح، بناء على اصل الايمان، لان اصل الايمان عندك معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم، جازم به. فاذا قلت ان شاء الله صح ايضا. كيف ذلك؟ باعتبار انك تريد ان الايمان عند الاطلاق يتضمن فعل المامورات وترك المحظورات، وهذا شيء لا اجزم به، فاقول ان شاء الله لهذا الغرض. اما على قول المرجئه، على قول بعض الكلابيه الذين يقولون تقول ان شاء الله لانك لا تدري ما لا تموت عليه، فهذا ليس بصحيح، لان الانسان انما يخبر عن نفسه الان، اما المستقبل فالله به عليم. القول الثالث في مسألة التفصيل: فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهو محرم بالكفر. إذا قال أن مؤمن إن شاء الله، وهو يريد بهذا الاستثناء أصل الإيمان، يعني أني متردد هل معي أصل الإيمان ولا لا، فأقول إن شاء الله أنا مؤمن. ها؟ هذا مو حرام فقط، حرام بل كفر، لأنه ينافي الإيمان الذي هو الجزم واليقين. ولهذا نقول: لأن الإيمان جزم والشك ينافيه، وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وفعلا واعتقادا، فهذا واجب خوفا من هذا المحظور. إذا كان الاستثناء يقول إن شاء الله لئلا أزكي نفسي، ولئلا أشهد لها بأنها من المتقين الأبرار، فالاستثناء هنا واجب، لأن تزكية النفس حرام، وما أوقع في الحرام فاجتنابه واجب. طيب، وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل، وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله، فهذا جائز. وهذا في فيما غربي غالب ما يقر من الناس، أنه إذا يقل عن المؤمن قال إن شاء الله يريد بذلك التبرك وتحقيق ذلك بمشيئة الله. وبناء عليك يكون ما يقع من العامة من استثناء جائزا ولا غير جائز؟ جائز، لأنه لو سألت أي واحد من الناس العامة يوم تقول إن شاء الله أنا في شك، ها؟ والله ما في شك، لكن أريد التبرك بذكر المشيئة، هذا لا بأس به، يعني إن شئت فقل إن شاء الله وإن شئت فلا تقل. شيء يدلك على أن إن شاء الله فيها شيء من التردد، أنك لو قلت لصاحبك أنت بتجي من الليل قال إن شاء الله، هل ترى أنه أعطاك وعدا محققا؟ لا. ولهذا بعض الناس يقول له لا تقول إن شاء الله، نعم كذا بجي إن شاء الله، ما هو هذا الجواب، أليس كذلك؟ أي نعم، لكن هو يقول إن شاء الله لأنه ما أدري هل يوجد مانع ولا ما يوجد، أما أنا بنيتي إني جاهز لكن قد يوجد مانع. والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه أعني بيان التعليل لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة، كقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. دخولهم المسجد الحرام ثابت ولا غير ثابت؟ محقق. ما الذي جعله محققا؟ لأن الله وعد به لتدخلن المسجد الحرام مؤكده بالقسم واللام والنون، فهو لا بد أن يقع، ومع ذلك قال إن شاء الله، مع أن الذي قال إن شاء الله هو الله عز وجل، لكن ليبين أن دخولهم إياه مرتبط بمشيئة. ولهذا لما قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يحاوره الشروط التي جرت بينه وبين المشركين، قال: يا رسول الله ألست تحدثنا بأننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى أحدثك بهذا، لكن هل قلت لك إنك تدخل العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتي ومطوف به، فإنك آتي ومطوف به، لأن الله قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وأمين من حلقين رؤوسكم. لكن مو هذا السلام، وفيه دليل على أن عمر رضي الله عنه سيبقى حتى يدخل البيت ويطوف به، وهو شهادة له بأنه لن يموت حتى يتحقق له ما وعد الله. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لا بد من التفصيل السابق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. نعم. إيش الأحداث المقررة بداية؟ ما شاء الله. باقي ده؟ وش؟ ما قلنا لا. أشوف.